قال ذكرت أمس أن الشاهد وقف عليه السيوطي وهو لابن مالك. نعم هو لابن مالك، وأنا وهمت وقلت السيوطي قال وجدت شاهدا لها، وإنما هي عبارة ابن مالك نقلها، كنت أظنها له للسيوطي، فإذا بها عبارة ابن مالك نقلها في الهمع أن الذي وجد الشاهد هو ابن مالك رحمه الله، بعد أن ذكر كلام سيبويه أنه جعلها من ألفاظ التوكيد. قال ولم يذكر لها شاهدا وقد وقفت لها على شاهد، وذكر الرجز الذي تقدم أمس. فالذي وقف على الشاهد هو ابن مالك رحمه الله، وأمس حصل وهم أنه السيوطي الذي وقف على الشاهد، وإنما السيوطي نقل عبارة ابن مالك بنصها في الكافية. طيب، فما هو الشاهد الذي وقف عليه السيوطي وفي أي شيء؟ الأكرمون عدنا. نعم الشاهد جميعهم أنها من ألفاظ التوكيد، وقد سمع ذلك عن العرب فيها. أحسنت. ما هو القسم الثاني من أقسام التوكيد المعنوي؟ نعم أحسنت، هو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول. وألفاظه، ما هي ألفاظه؟ ألفاظ هذا القسم الثاني الذي تستعمل فيه. نعم جميع وكل، أحسنته. وابن مالك ذكر أيضا كلا وكلته، الصحيح ليس كذلك، لأن المثنى المؤكد بهما نص في مدلوله، فلا يطلق إلا على المثنى. جاء الزيدان لا يقال جاء أحد الزيدين، فهو نص في مدلوله، فإذا لا يرفع بها توهم عدم إرادة الشمول كلا وكلته. فما هو الذي يدفع بها؟ نعم نعم أحسنت، يدفع بها أن يكون الجائي واحدا، وأن الإسناد إليه ما وقع سهوا، إنما وقع سهوا. لا ما هو الأول. نعم الجائي واحدا هو هذا المقصود، لكن هل ممكن نأتي بعبارة أخرى؟ ممكن، لكن يدفع هذا توهم أن الجائي واحدا، أن الجائي واحد يدفع هذا، وأن الإسناد إنما وقع سهوا إليهما، فلما تقول كلاهما خلاص ما فيه توهم، يعني هذا الإسناد وقع حقيقة إليهما، ما فيه سهو ولا شيء، لأنه أتى بالتوكيد دفع هذا السهو الذي ربما يتوقع من الشخص أنه يقع فيه، فيقول جاء الزيدان والمعلوم أنه واحد عندنا جاء، ويقول جاء الزيدان حصل سهو في الإسناد، فلما يقول كلاهما ما يبقى هذا السهو، يرفع ويدفع. فما هي شروط التوكيد بكل؟ نعم أن يكون المسند إليهما غير أن يكون المؤكد بهما غير مثنى، وأن يكون متجزئا بذاته أو بعامله، وأن يتصل بلفظ التوكيد كل وجميع، ضمير يعود على المؤكد. وكلا وكلتا ضمير ملفوظ. أحسنت. نعم يصح للواحد محلهما أن يكون مؤكد بهما مثنى، مثنى نعم، ذاك في كل. نعم أن يكون ما أسند إليهما متفق المعنى، وأن يكون في المؤكد ضميرا أو ضمير عائد على المؤكد، أن يكون في التوكيد في لفظ التوكيد ضمير يعود على المؤكد. أحسنت. نعم مطابقا للمؤكد. بسم الله نأخذ الدرس. قال رحمه الله: واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة. معنى هذا البيت أن العرب استعملت في الدلالة على الشمول لفظ عامة وهو عندهم بمعنى كل، وهي مشتقة من عمة، هذا معنى قوله من عمة، أي أن فاعل هذا المقصود به عامة المشتق من عمة. فهذا هو معنى هذا البيت، أن العرب استعملت في التوكيد للدلالة على الشمول لفظ عامة بمعنى كل، وهي مشتقة من عمة. وإنما قال رحمه الله عامة، قال هنا مثل النافلة، قال مثل النافلة لأنه زائد هذا عامة على ما ذكر النحاء، كثير من النحاء أهمل ذكره، فهو كالزائد على ما ذكره النحاء. فالنافلة تأتي بمعنى إيش؟ الزيادة، تأتي بمعنى الزيادة. فإذا هذا اللفظ يعتبر نافلة، أي زائد على ما ذكره النحاء. هذا فسر به كثير من الشراح، فسروا بهذا التفسير، والذي يظهر أن التشبيه إنما هو في لزوم التاء مع المذكر والمؤنث، في لزوم التاء في عامة وفي نافلة مع المذكر والمؤنث. فتقول اشتريت العبد عامته. وكذلك أيضا كما قال الله في الآية ويعقوب نافلة، فهذه تلزم مع المذكر كما رأيت، وتلزم من باب أولى معيش مع المؤنث. فهذا هو السبب في التشبيه هنا، أو هذا هو معنى التشبيه مثل النافلة، أي في لزوم التاء عامة، هذا الذي هو وزنه فاعلة مثل النافلة في لزوم التاء، فيستعمل مع المذكر ومع المؤنث مع وجود إيش؟ مع وجود التاء. اشتريت العبد عامته ويعقوب نافلة، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، فهو استعمل مع المذكر كما ترى مع وجود التاء هذه. هذا الأحسن في التفسير وفي بيان التشبيه، وإلا بعضهم فسر بما سيأتي من كلام ابن عقيل رحمه الله أنه قال هنا لأن عدها في ألفاظ التوكيد يشبه النافلة، أي زيادة، لأن أكثر النحويين لم يذكرها. فابن عقيل والمرادي والمكودي وجماعة من الشراح فسروه بما ذكره الذي تقدم، أن عدها يعتبر زائدا على ما ذكر النحاء، فإذا هي كايش؟ كالنافلة، والنافلة شيء الزائد. ولكن التفسير الصحيح ما فسر به صاحب الأوضح، أن التشبيه هنا هو في لزوم التاء فيهما، في عامة وفي نافلة مع المذكر ومع المؤنث تلزم التاء. لماذا قلنا هذا هو الصحيح؟ لأن جميع كذلك أيضا لم يذكرها كثير من النحاء، ولم يقل فيها إيش مثل النافلة، جميع لم يذكرها كثير من النحاء، مثل عامة هذه لم يذكرها كثير من النحاء، وكذلك أيضا جميع لم يذكرها كثير من النحاء، ومع ذلك لم يقل فيها مثل إيش النافلة. فهذا هو التفسير الصحيح في المقصود بالتشبيه، أي أنه في لزوم التاء فيهما، في عامة وفي نافلة مع المذكر ومع المؤنث. فالحاصل من هذا البيت هو ما سمعت، أن من ألفاظ التوكيد عامة، وهي مثل كل في المعنى، مثل كل في المعنى، فتفيد الإحاطة والشمول، ويرفع بها ما يتوهمش إرادة الخصوص بلفظ العموم، إرادة الخصوص بلفظ العموم يرفع بها هذا الشيء. قال رحمه الله: أي استعمل العرب للدلالة على الشمول ككل عامة، عامة، ما يعرب عامة يا أخي؟ فعل به، أحسنت، استعمل العرب، أي استعمل العرب للدلالة على الشمول ككل عامة مضافا إلى ضمير المؤكد، شروط شروط كل، نحو جاء القوم عامتهم، عامتهم توكيد مرفوع لأن المؤكد مرفوع لام ترفعه ضم مضاف مضاف إليه. قال: وقل من عدها من النحويين في ألفاظ التوكيد، وأنكرها المبرد رحمه الله، قال: إنما هي بمعنى الأكثر، فتكون عنده بدل بعض من كل، إذا قلت جاء القوم عامتهم تكون عنده ليست من ألفاظ التوكيد وإنما هي بدل بعض من كل. فالمبرد رحمه الله أنكر عامة وقال إنما هي بمعنى الأكثر. إذا قلت جاء القوم عامتهم أي أكثرهم، أي أكثرهم جاء وليست بمعنى كل، كلهم جاءوا. وهذا يستعمل عندهم أن العامة يستعمل بمعنى إيش الأكثر، لكن لا يلزم منه إنكار استعمالها بمعنى إيش كل، بمعنى جميع. فهذا هو قول المبرد رحمه الله. فعلى هذا الإعراب عنده كيف يكون بدل بعض من كل. قال رحمه الله وقل من عدها من النحويين في ألفاظ التوكيد، قد سمعت إنكار المبرد لها، وقد عدها سبويه في الكتاب الثاني 76 و300، الكتاب الثاني 76 و300. قال وقد عدها سبويه، وإنما قال أي المصنف الناظم، وإنما قال مثل النافلة لأن عدها في من ألفاظ التوكيد يشبه النافلة أي الزيادة، لأن أكثر النحويين لم يذكرها. والتفسير الصحيح ما تقدمه أنها تشبه النافلة في لزوم التاء مع المذكر والمؤنث، اشتريت العبد عامة ويعقوب نافلة. ما أعلم شاهدا لها. فمن وقف على شيء من كلامهم يراجع الكتاب المرجع هذا، هل ذكر لها شاهدا؟ أنا ما نظرته، بعيد عهدي المرة هذه ما نظرنا. انتهينا من هذا البيت وفيه ما سمعت استعمال عامة بمعنى كل في التوكيد، استعمل من ألفاظ التوكيد على الصحيح. من أسأل يا أخوان؟ عندك أحسنت. متى تكون كل لسلب العموم ومتى تكون لعموم السلب؟ إذا جاءت مع النفي متى تكون لسلب العموم ومتى تكون لعموم السلب؟ عند من؟ الخبر عند من يا أخوان؟ أسأله، هذا قريب من درسنا هذا. كل تأتي مع النفي طبعا، فمتى تكون معه لسلب العموم ومتى تكون معه لعموم السلب؟ عموم السلب أي أنها إيش؟ أن النفي يتوجه لجميع الأفراد، أفراد العموم، هذا عموم السلب. وسلب العموم يتوجه النفي لإيش؟ للشمول فقط، خاصة للشمول فقط دون الأفراد، ما في تعرض للأفراد. وعموم السلب فيه تعرض لإيش؟ للأفراد، فيتوجه النفي لجميع الأفراد، ما يبقى أحد. فمتى تكون لعموم السلب ولسلب العموم؟ شي كتاب هنا ولا هات مع كيف هات بس أنا سأجيب خلاص وقت لأنه ما معنى وقت. طيب نقول تفيد سلب العموم إذا دخل عليها النفي وكانت في حيزه، كانت في حيز النفي لفظا أو رتبة، فهنا تكون لسلب العموم لا تتعرض لجميع الأفراد، وإنما تسلب الشمول فقط خاصة، تسلب الشمول خاصة دون تعرض للأفراد. فإذا وقعت دخل عليها النفي وكانت في حيزه، كانت في حيز هذا النفي ودخل عليها لفظا أو رتبة، فهنا تكون لسلب العموم. مثال ذلك حتى يتضح، ما كل ما يتمنى المرء يدركه. الآن عندك ما كل ما يتمنى المرء، فكل هنا وقعت بعد النفي، دخل عليه النفي وهي في حيزه، وهذا النفي ملفوظ إيش به لفظا قبلها، لفظه إيش قبل هذه كل، فهنا تكون لسلب إيش العموم. ما كل ما يتمنى المرء يدرك، يدرك إيش ربما البعض، أما الكل ما يدركه، أليس كذلك؟ فهي هنا لسلب إيش العموم. ما جاء القوم كلهم، ما جاء القوم كلهم، فهنا لأي شيء؟ لعموم السلب أو لسلب العموم؟ لسلب العموم. هذا فيه إشارة لأنه جاء إيش؟ البعض. وأما الكل لم يأتي، ما جاء القوم كلهم، فهي وقعت في حيز النفي كما ترى، والنفي قبلها لفظا، قبلها لفظا، واضح هذا. فإذا قال الشخص ما جاء القوم كلهم، نعرف أنه أراد هنا سلب إيش؟ العموم، ولم يتعرض لأفراده، لم يتعرض لأفراده، توجه النفي لجميع الأفراد، لا، وإنما سلب النفي عن العموم فقط، واضح. وأما عموم السلب تفيده بقي رتبة، بقي رتبة إذا وقعت في حيز النفي، رتبة لا لفظا. مثل إيش؟ الدراهم كلها أخذت، ما أخذت الدراهم كلها ما أخذت، فهنا وقعت في حيز النفي، لكن هل لفظا أم رتبة؟ رتبة، لأن هذا مقدم عن إيش؟ عن تأخير. الدراهم كلها ما أخذت، هذا مقدم عن تأخير، والأصل إيش؟ ما أخذت الدراهم كلها، فهنا أيضا تفيد إيش؟ سلب العموم. فإذا تفيد سلب العموم إذا دخل عليها النفي وكانت في حيزه لفظا أو إيش؟ أو رتبة. وتفيد عموم السلب إذا لم تكن في حيز النفي، لا لفظا ولا رتبة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن في قوله لمن؟ لذي اليدين، أليس كذلك؟ لما قال له أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن، لا قصر ولا إيش؟ ولا نسيان، لا قصر ولا نسيان. فهذا إيش تفيد الآن؟ تفيد عموم السلب، التعرض لجميع الأفراد، التعرض لجميع الأفراد، لا ذا حصل ولا ذا حصل. فهنا في هذه الحالة إذا لم تكن في حيز النفي لا لفظا ولا رتبة، فهي هنا لعموم إيش؟ لعموم السلب، واضح هذا. وهذا بالنسبة للأول، للشطر الأول، للشق الأول، إنما هو أغلبي فقط، إنما هو أغلبي، أن إذا وقعت في حيز النفي لفظا أو رتبة أفادت سلب العموم، هذا إنما هو أغلبي، وإلا قد تكون لعموم السلب مع ذلك، مثل قوله سبحانه وتعالى والله لا يحب كل كفار أثيم، والله لا يحب كل كفار أثيم، أليست هنا لعموم السلب مع أن في حيز النفي؟ بلى. فإذا الشطر الأول إنما هو إيش؟ أغلبي وليس بلازم، إنما هو أغلبي وليس بلازم. فنقول الغالب أن كل إذا وقعت في حيز النفي لفظا أو رتبة فهي لسلب إيش؟ العموم، وإذا لم تكن في حيز النفي لا لفظا ولا رتبة فهي لعموم السلب. والشطر الأول، الشق الأول، إنما هو أغلبي كما قال التفتزاني، وهو صحيح، واستدل عليه بأدلة، استدل عليه بأدلة، والله لا يحب كل كفار أثيم، والله لا يحب كل خوان كفور، كذلك أيضا. فهي لعموم السلب مع أنها في حيز النفي. نأخذ درسا، وهذه الفائدة إن شاء الله تأتي معنا في المغني، لعلها تأتي معنا في المغني إن شاء الله، نحن مشتاقون للمغني والله، نريد نستفيد إن شاء الله. كتاب عظيم جدا، وبعضهم هابط، ما نكون إن شاء الله هابطين، نكون الأعلى، نحن طلاب علم ساعة ونمشي، المدرس هو الذي يتعب، أما أنت مرتاح، تأتي تأخذ وتمشي، وبس الدعاء، الدعاء خير كثير. قال رحمه الله: وبعد كل أكدوا بأجمعا، جمعاء أجمعين ثم جمعا، تقدم التوكيد بكل، وذكر هنا رحمه الله ألفاظا يؤتى بها بعد كل في التوكيد، يؤتى بها بعد كل في التوكيد. وهذه الألفاظ أجمع وجمعاء وأجمعون وجمع، هذه الألفاظ أجمع وجمعاء وأجمعون وجمع. فتقول جاء الجيش كله أجمعوا، جاء الجيش كله أجمعوا، وجاءت القبيلة كلها جمعاء، جاءت القبيلة كلها جمعاء، وجاء القوم كلهم أجمعون، وجاء الهندات، جاءت الهندات كلهن جمع. وفي ترتيب هذه الألفاظ ذكر رحمه الله مرتبة أجمع وجمعاء وأجمعين وجمع، في إشارة إلى أن الأول يستعمل للمفرد المذكر، والثاني يستعمل للمفرد المؤنثة، والثالث يستعمل للجمع المذكر، والرابع يستعمل لجمع الإناث. فتقول جاء الجيش كله أجمع، هذا اللفظ يستعمل للمذكر المفرد، وتقول جاءت القبيلة كلها جمعاء، هذا اللفظ يستعمل للمفردة المؤنثة، وتقول جاء القوم أجمعون كلهم أجمعون، هذا اللفظ يستعمل لجمع الذكور، وجاءت النساء كلهن جمع، هذا اللفظ يستعمل لجمع الإناث. ففي ترتيبه إشارة يفهم منه أن اللفظ الأول للمفرد المذكر، والثاني للمفرد المؤنثة، والثالث لجمع الذكور، والرابع لجمع الإناث. وكذلك أيضا يفهم من قوله بعد كل، هذا له مفهومان، أي قوله وبعد كل، مفهوم واجب أن يكون كذلك، وهو أنك إذا جمعت بين كل وأجمع وأخواته فتقدم كل، هذا مفهوم واجب، لأنه قال بعد كل، فهذا المفهوم واجب أن يكون كذلك الأمر، أنك إذا جمعت في التوكيد بين كل وأجمع أو أحد أخوات أجمع فإنك تقدم في التوكيد أولا إيش؟ كلا، ثم بعد ذلك تثني بأجمع أو أحد أخوات أجمع. فتقول جاء القوم كلهم أجمعون، جاء الجيش كله أجمعوا، ولا تقول جاء الجيش أجمعوا كله، لا يصلح هذا، لأن كل أنص في المقصود، كل أنص في المقصود، أي في الدلالة على الشمول والإحاطة. ومفهوم أغلبي، وهو أنه لا يؤكد بأجمع وأخواته دون كل، لا يؤكد بأجمع وأخواته دون كل، هذا المفهوم أغلبي وليس بلازم، فلذلك قال بعد ذلك ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمعوا، فهذا المفهوم أغلبي وليس بلازم. فقوله بعد كل هذا له مفهومان، المفهوم الأول واجب، ما هو؟ أنك إذا جمعت في التوكيد بين كل وأجمع أو أحد أخواته تقدم إيش؟ كل. والمفهوم الأغلبي أن أجمع أو أحد أخواته لا يؤتى به إيش؟ بانفراده، لا يؤتى به استقلالا، وإنما يؤتى به بعد إيش؟ بعد كل، وهذا المفهوم أغلبي، فلذلك قال بعد ذلك ودون كل إلى آخره. قال رحمه الله أي يجاء بعد كل بأجمع وما بعدها لتقوية قصد الشمول، نعم يؤتى به لا لرفع الاحتمال وإنما للتقوية، والتوكيد يؤتى به كذلك كما تقدم. أي يجاء بعد كل بأجمع وما بعده لتقوية قصد الشمول، فيؤتى بأجمع بعد كله نحو جاء الركب كله أجمع، وبجمعاء بعد كلها نحو جاءت القبيلة كلها جمعاء، وبأجمعين بعد كلهم نحو جاء الرجال كلهم أجمعون، وأجمعون توكيد مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم وهو ملحق، جمع مذكر سالم لا تقل فيه ملحق، وهو جمع مذكر سالم، جمع أجمع أجمعون، وأجمع توفرت فيه الشروط فهو علم للإحاطة والشمول، فلذلك يمنع من الصرف للعلمية وزن الفعل أجمع. وكذلك جمع علم يفيد الإحاطة والشمول كأسامة علم للجنس، وهذا علم للجنس أيضا لجنس الإحاطة والشمول، فهو علم يمنع من الصرف جمعاء، والمانع له من الصرف هنا نقول نكتفي بألف تأنيث إيش الممدودة، ما نحتاج للعلمية. وكذلك جمع يمنع من الصرف، والمانع له من الصرف العلمية والعدل، مثل عمر وزحل إلى آخر ذلك، فجمع ممنوع من الصرف للعلمية والعدل. فهذه الألفاظ التي ذكرها أجمع ما بعد هذه معارف بالعلمية على الصحيح، معارف بالعلمية على الصحيح، فتمنع من الصرف للعلمية وإيش ووزن الفعل في أجمع، ولي ألف التأنيث الممدودة في جمعان أكتفي بهذا، ولي أيضا إيش العدل والعلمية في جمع، فهي معارف ممنوعة من الصرف أعلام للإحاطة. أي نعم ما تضاف، لا تضاف لفظا، تجرد من الإضافة لفظا، لا تضاف لفظا هذه. على القول بأنها تعريفها بنية الإضافة بعضهم يقول، وإلا الصحيح هذا إن شاء الله أن تعريفها بالعلمية، تعريفها بالعلمية، وبعضهم يقول تعريفها بنية الإضافة، فلا يلفظ بالمضاف إليه على القول هذا، لا يلفظ بالمضاف إليه. وعلى القول بأن أعلام أعلام العلم ما يضاف، العلم ما يضاف القاعدة فيه كما هو معلوم، لكن على القول أن التعريف بنية الإضافة لا تلفظ به مجرد. قال رحمه الله: وبجمع بعد كلهن، نحو جاءت الهندات كلهن جمعوا. طيب عندك يا أخي سلمان، عندك بارك الله فيك، إذا اجتمعت ألفاظ التوكيد، تكررت ألفاظ التوكيد، جاء القوم كلهم أجمعون، جاء القوم كلهم أجمعون، فاللفظ الثاني هذا هل هو توكيد لللفظ الذي قبله الذي هو التوكيد كل، أم أنه توكيد للأول الذي أكد بكل؟ إذا تكررت ألفاظ التوكيد فلأي شيء تكون توكيدا؟ هل لللفظ المتقدم عليها مثل جاء القوم كلهم أجمعون، أم للمؤكد بكل المتقدم هذا؟ نعم للمؤكد، ما تكون ألفاظ هذه توكيد لما بعدها، وإنما المؤكد بما تقدم، هذا هو كما ذكر ذلك الأشموني ينبه عليه. فإذا قلت فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فلا تقول أجمعون توكيد لكل، وإنما كل وأجمعون كلاهما توكيد ليش؟ للقوم، كلاهما توكيد للقوم، هذا هو. طيب سؤال آخر عند التكرر أيضا، عند من؟ تكرر عند غير التكرر، عندك يا أخي هل يجوز قطع ألفاظ التوكيد إلى الرفع أو النصب؟ مررت بالقوم أجمعون، أو مررت بالقوم أجمعين، أعني أجمعين، هل يجوز القطع في ألفاظ التوكيد كما يجوز في النعت؟ النعت يجوز القطع في ألفاظه كما تقدم معكم. نعم فيه خلاف، والصحيح أنه لا يجوز، هذا الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز القطع في ألفاظ التوكيد، لأن القطع ينافي مقصود التوكيد، أنت أتيت بها لأجل التوكيد، والقطع ينافي مقصود إيش؟ مقصود التوكيد، تريد تقرر هذا الأمر المتقدم، فكيف تقطع؟ كيف تقطع أنت تريد أن تقرر ما تقدم؟ فعلى هذا لا تقطع ألفاظ التوكيد على الصحيح، لأن القطع ينافي مقصود التوكيد، فتقول جاء القوم كلهم أجمعون، أكتعون، أبصعون، أبتعون، ولا تقطع شيئا وإن تكررت، لا تقطع شيئا لما سمعت، لأن القطع ينافي المقصود من التوكيد. طيب وأشرنا في هذا المثال أن هناك ألفاظ يؤتى بها بعد أجمع، وهي أكتع وأبصع وأبتع، هذه ألفاظ أيضا من ألفاظ التوكيد، لكن يؤتى بها بعد إيش؟ بعد أجمع. وهل يؤتى بها استقلالا؟ الجمهور على المنع، الصحيح أنه يؤتى بها استقلالا بعد أجمع، يؤتى بها من غير أجمع، يؤتى بها استقلالا كما سيأتي إن شاء الله في البيت. فهذه الألفاظ الثلاثة أكتع وأبصع وأبتع، هذه من ألفاظ التوكيد، لكن عند الجمهور لا يؤتى بها إلا بعد إيش؟ بعد أجمع، لا يؤتى بها إلا بعد أجمع، ولا يؤتى بها استقلالا، والصحيح يؤتى بها استقلالا. فعلى هذا يجوز أن تقول جاء القوم كلهم أجمعون، أكتعون، أبصعون، أبتعون، ويكون على هذا الترتيب الذي سمعته، تقدم أكتع بعد أجمع، ثم تأتي بأبصع، ثم تأتي بإيش؟ بأبتع، هكذا يكون الترتيب، أكتع أبتع أقطع أبصع أبتع، ولا تخالف هذا الترتيب عندهم، فترتب على ما سمعته. لا بأس، لا بأس، مراعاة المعنى لا بأس باعتبار إيش هذا الآن القوم، لكن جماعة لا بأس، جاء الرجال مثلا جمعاء أي جماعة الرجال، لكن لا أعلم له شاهدا، وإلا المعنى يراعى عندهم، المعنى يراعى عندهم كما تقدم جاءت الرجال، يقال جاءت الرجال وجاء الرجال، فجاءت الرجال مراعاة للمعنى لأن المقصود جماعة الرجال، فلا بأس إذا سحب هذا هنا ما فيه مانع من حيث القياس. إلى هنا صح ولا بقي؟ ما شاء الله. قال رحمه الله: ودون كل قد يجيء أجمعوا جمعاء أجمعون ثم جمعوا، هذا تقدمت الإشارة إليه، تقدم معنى أن الألفاظ المذكورة أجمعوا ما بعده يؤتى بها غالبا بعد إيش؟ بعد كل، وذكر في هذا البيت أنه قد يؤكد بها استقلالا دون كل، قد يؤكد بها استقلالا دون كل، وهذا هو الصحيح خلافا للجمهور، هذا هو الصحيح خلافا للجمهور. أما الجمهور يقولون لا يصنع ذلك إلا في الضرورة، أما في الاختيار فلا يجوز أن يؤكد بأجمع استقلالا وأخواته، لا يؤكد بأجمع أخواته استقلالا، وهذا ما هو صحيح يرده القرآن وكلام العرب مليء بذلك، لأغوينهم أجمعين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لأملأن جهنم من الجن من الجنة والليش والناس أجمعين، من الجنة والناس أجمعين، هذه شواهد قوية. ومن السنة فله سلبه أجمعوا، فله سلبه أجمعوا أكد به استقلالا دون كل، أكد به استقلالا دون كل، فصلى وراءه رجال فصلوا جلوسا أجمعون، وفصلى وراءه رجال إيش؟ نعم رجال جلوسا أجمعون، أحسنت، الشاهد أجمعون، فصلوا جلوسا أجمعون، هذا هو الشاهد، وفصلى وراءه رجال جلوسا أجمعون، أنه أكد به إيش؟ لكن هذا في أجمع، نعم أكد به استقلالا دون كل، أكد به استقلالا دون كل، فهذا هو الصواب، أن هذه الألفاظ يؤكد بها استقلالا من غير ضرورة في الاختيار، يؤكد بها استقلالا في الاختيار من غير ضرورة خلافا للجمهور، والمصنف مع من يجيز هذا هو الصواب. قال: ودون كل قد يجيء أجمعوا جمعاء أجمعون ثم جمعوا، أي قد ورد استعمال العرب أجمع في التوكيد في غير عندكم في التوكيد، نعم في التوكيد غير مسبوقة بكله، هذا كما سمعت قليل بالنسبة لما ذكر مع كل مصاحبة كل، وإلا هو كثير في نفسه ولكنه قليل بالنسبة لمصاحبة كل، فلذلك الناظم يقول ودون كل قد يجيء، فهذه قد للتقليل النسبي، للتقليل النسبي وإلا هو كثير في نفسه، لكن بالنسبة لمصاحبة كل يعتبر قليلا، والأكثر مصاحبة كل في التوكيد، مصاحبة هذه الألفاظ لكل في التوكيد ولا يؤكد بها استقلالا هذا والأكثر، ولكنه كثير في نفسه، في نفسه كثير وقليل بالنسبة لكل، فالتقليل هنا نسبي، التقليل في كلام الناظم نسبي، أي قد ورد استعمال العربي أجمع في التوكيد غير مسبوقة بكله، نحو جاء الجيش أجمعوا، ذكرنا الشواهد من كلامهم، واستعمال جمعاء غير مسبوقة بكلها نحو جاءت القبيلة جمعاء، واستعمال أجمعين غير مسبوقة بكلهم جاء القوم أجمعون، واستعمال جمع غير مسبوقة بكلهن نحو جاء النساء جمع، وزعم المصنف ابن عقيل يقول وزعمه، زعم يؤتى بها في إيش؟ في القول الذي ما هو صواب، وكأنه يرى أن كلام الناظم قد يجيء، هذا ما هو صواب لأنه كثير، فنقول زعمه صحيح، هذا كلام الناظم صحيح ما كما قال ابن عقيل يخطئه. قال وزعم المصنف أن ذلك قليل، تقول وهذا الزعم صحيح لأن مقصود الناظم بالقلة القلة النسبية، وزعم المصنف أن ذلك قليل وهذا الزعم صحيح لأن مقصود الناظم بالقلة القلة النسبية أي بالنسبة لإتيانها مع كل، أي بالنسبة لإتيانها مع كل، وإن كان كثيرا في نفسه، وإن كان كثيرا في نفسه، فما قرر الناظم هو الصواب، فهو قليل بالنسبة لكل وكثير في إيش؟ في نفسه، فلا يعترض عليه، لا يعترض عليه. قال رحمه الله: وزعم المصنف أن ذلك قليل، ومنه قوله: يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا أكتعا، إذا بكيت قبلتني أربعا، إذا ضللت الدهر أبكي أجمعا. إيش الشاهد؟ أجمعا، أكد بها استقلالا. وكذلك فيه شاهد آخر أكتعا، أيضا يؤكد بها استقلالا. وكذلك فيه شاهد ثالث توكيد النكرة، أنه يجوز توكيد النكرة حولا أكتعا. وكذلك فيه شاهد رابع الفصل بين التوكيد، لفظ التوكيد والمؤكد. إذا ظللت الدهر أبكي أجمعا، وأجمعا توكيد للدهر، توكيد للدهر، وهذا جائز. من يذكر شاهدا من القرآن يا أخوان في الفصل جواز الفصل؟ ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، توكيد لقوله يرضين كلهن، أحسنت. ففيه الفصل، ففيه الفصل بين التوكيد وبين المؤكد، أحسنت ما شاء الله. نعم، فيجوز الفصل بين التوكيد والمؤكد، يجوز. فإذا هذين أو هذان البيتان فيهما كم شاهد الآن؟ أربع شواهد. الشاهد الأول هو المقصود هنا التوكيد بأجمع استغلالا، والشاهد الثاني التوكيد بأكتع استغلالا، إذا يعني أكدت به، والأغلب أنه يؤتى به بعد إيش؟ بعد أجمع. طيب، والشاهد الثالث توكيد النكرة حولا أكتعا، وهذا سيأتي معنا. والشاهد الرابع الفصل بين المؤكد والمؤكد، بين المؤكد والمؤكد بأبكي، وهذا قد جاء به القرآن. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.